وكذلك كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله تتضمن نفي الألوهية عن غير الله وأنه لا يستحق أحد من الخلق فيها مثقال ذرة فلا يصرف لغير الله فلا يصرف لغير الله شيء من العبادات الظاهرة والباطلة وتقرر الألوهية كلها لله وحده فهو الذي يستحق أن يؤله محبة ورغبة ورهبة وإنابة له وخضوعا وخشوعا له من جميع الوجوه والاعتبارات فهو المألوه وحده المعبود المحمود المعظم الممجد ذو الجلال والإكرام. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن من الأنواع العائدة إلى اسم العقائد شرح أسماء الله الحسنى شرع يفسر رحمه الله جملة من أسماء الله الحسنى واحدا واحدا وابتدأ باسم الله فإن هذا الاسم هو أعظم أسماء الله الحسنى كما ذكر المصنف لأن جميع الأسماء الحسنى تضاف إليه وتوصف به فيقال الله هو الرحمن الرحيم الملك القدوس ولا يقال الله من أسماء الرحمن أو الرحيم إلى آخرها فلأجل كون جميع الأسماء تابعة له موصوفا بها صار هو أحق أسماء الله الحسنى بالتقديم وقد بين المصنف رحمه الله تعالى معناه بما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وهذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره وهو في النسخ المطبوعة منه وهي غير نسخة بلفظ الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين ونقله جماعة عنه كالسيوطي كابن كثير في تفسيره وكالسيوطي في الدر المنثور وغيره بهذا اللفظ الذي أورده المصنف وهما بمعنى واحد فالعبودية والمعبودية معناهما واحد وفي إسناده ضعف لكن دلالة اللغة تصدقه فهو من جنس التفسير اللغوي الذي يتسامح فيه لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان من أئمة اللسان والمنقول عنه في تفسير كلام العربي كثير كما يعلم في قصته مع ابن الأزرق وغير ذلك قد بين المصنف رحمه الله تعالى أن معنى ما ذكره ابن عباس أنه قد جمع في هذا التفسير بين الوصف المتعلق بالله من هذا الاسم وهو الألوهية وبين الوصف المناسب للخلق وهو العبودية فإن المرء لم يسمى عبدا إلا لأنه يعظم الله ويؤلهه والله عز وجل سمي بهذا الاسم لأن القلوب تؤلهه ومدار التأليه على الحب والخضوع فإن حقيقة تأليه القلب قيام هذين المعنيين فيه الحب والخضوع ولهذا قلنا كما تقدم إن العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع فإن كانت لله فهي توحيد وإن كانت لغيره فهي تنديد وهذا أمثل حد للعبادة فإذا أردت أن تعرف العبادة باعتبار لفظ نفسه فتقول العبادة هي تأله القلب بالحب والخضوع وإن أردت أن تعرف عبادة الله فإن عبادة الله هي تأله القلب لله بالحب والخضوع ولم نقل بالحب والذل لماذا؟ ما الجواب؟ ما قلنا بالحب والذل؟ سمعت في اختيار والذل لا يلزم منه ذلك هذه من الوجوه التي ذكرها الإخوان لم نقل الذل لأنه هل جاء في الشرع الأمر بالذل

وقد اختار هذا القول ابن جرير الطبري وشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وإلى ذلك أشرت بقولي لله اسم أعظم معرف، لله اسم أعظم معرف، أسماؤه الحسنى به توصف، لله اسم أعظم معرف أسماؤه الحسنى به توصف، فذا الذي تجتمع الأدلة، فذا الذي تجتمع الأدلة في نصره واختاره الأجلة، في نصره واختاره الأجلة، كابن جرير واقتفى البازي ما قاله وإنه القوي، كابن جرير واقتفى البازي ما قاله وإنه القوي. فالله اسم أعظم، والرحمن اسم أعظم، والكريم اسم أعظم، والمجيد اسم أعظم، والصمد اسم أعظم، فكل اسم من أسماء الله عز وجل هو موصوف بهذا الوصف. وإنما ينتفع الإنسان به في الدعاء إذا وافق الدعاء بحاله هو، فإن الأعظمية تتحقق ها هنا. فإذا كان الإنسان يريد الرزق فالاسم الأعظم في حقه أن يدعو باسم الرزاق، وإذا أراد العفو يدعو باسم الله الأعظم في حقه هنا وهو إيش؟ العفو. أما إذا دعا بما يخالف مقصده من الدعاء فإن الأعظمية تتخلف باعتبار حال السائل، كأن يقول الإنسان يا جبار اغفر لي ذنبي، فإن الأعظمية متخلفة في حق السائل. فإذا واطع الاسم الدعاء والحال صار أعظما، صار أعظما في حق السائل. فإذا قال السائل يا غفور اغفر لي مع انكسار القلب وافق هنا الأعظمية المذكورة. وبهذا يعلم السر في تخلف الدعاء بأسماء الله العظمى وعدم تحقق الدعاء لأجل مخالفة الاسم المقتضى الدعاء أو الحال على ما ذكرنا. ثم بين بعد ذلك أن تفسير ابن عباس فيه تنبيه على ما يجب لله عز وجل من التأليه وعلى ما يجب على الخلق من العبودية، فالله عز وجل مستحق للتأليه والخلق مأمورون بعبوديته سبحانه وتعالى. وهذا التأليه كما سلف يدور على المحبة والخضوع، ومن محبته عز وجل محبة ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأماكن. وبقدر تمام المحبة والخضوع في قلوب الخلق تكمل عبوديتهم لربهم عز وجل، ومن كملت في قلبه عبودية الله عز وجل استحق أن يكون عبدا له فأضيف إليه، كما قال تعالى وعباد الرحمن، فإنه أضافهم إليه لتحقق عبوديتهم له. ثم كانت الإضافة باسم الرحمن لبيان استحقاقهم لرحمة الله سبحانه وتعالى. ثم نبه المصنف أن هذه المحبة هي روح العبادة ومردها وأصلها، فمن وضعها في غير هذا الموضع وصرفها لغير الله عز وجل فقد ظلم نفسه واستحق أن يكون ظالما لها ظلما عظيما لوقوعه في الشرك. فإن تأله القلب لله بالحب والخضوع عبادة، وتألهه لغير الله بالحب والخضوع شرك وتنديد. وقد بين الله عز وجل هذا الأصل في عدة مواضع يثبت فيها استحقاقه للألوهية ونفيها عن غيره، كالآية التي ذكرها المصنف. بل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله جامعة لهذا، فإنها تتضمن نفي الألوهية عن غير الله وأنه لا يستحقها سواه، مع إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، فهو المألوه وحده، المعبود المحمود المعظم الممجد ذو الجلال والإكرام. ومعالي الأسماء والصفات من مسائل العلم التي ينبغي أن يتحقق متلمسه بمعرفتها، فإنها دالة على الله عز وجل، فمن عرف أسماء الله وصفاته عرفه، ومن جهل أسماء الله وصفاته جهله، وإنما تكمل العبادة في القلوب والتأليه والتعظيم لله بمثل هذه المعارف العظيمة. ومن ضنائن العلم المدخرة في هذا الكتاب عنايته رحمه الله ببيان معاني أسماء الله الحسنى وما يندرج فيها من الصفات، فينبغي أن ينفق طالب العلم من نفسه ووقته في تلمس معاني أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يترتب على التعبد لله بها. وهذا الأصل ضائع بين إهماله في علوم العقائد وفي علوم الرقائق، فقل أن يعتنى به في علوم العقائد وقل أن يعتنى به في علوم العقائد. ومن أنفس ما صنفه المتأخرون في هذا كتاب النهج الأسماء في الأسماء الحسنى للشيخ محمد الحمود، فإنه اعتنى ببيان المعاني مع ذكر الآثار المترتبة على التعبد لله بها. فهذا كتاب نافع ينبغي أن يقرأه كل طالب علم بل كل مسلم، لما فيه من التعريف بمعاني أسماء الله وما يترتب على التعبد لله سبحانه وتعالى بها. وبهذا انتهى التقرير على هذا الكتاب، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.